في اللزوم والتعدي على المفعول به، المفعول به الذي يقع عليه فعل الفاعل. واضح؟ فالفعل الذي ينصب مفعولا به او اكثر يسمى ايه؟ متعديا. والفعل الذي لا ينصب المفعول مطلقا لا واحدا ولا اثنين ولا ثلاثة فهذا فعل ايه؟ لازم. وجاءت كلمة اللزوم من انه الاصل، انتبهوا لا تنشغلوا بالكتابة، افهم اولا. يقولون الفعل يعمل، ماذا يعمل؟ اشتغل يعني. طب ولذلك يقولون معمول الفعل محذوف او موجود او مذكور، معمول الفعل، معموله اول عمل يعمله الفعل انه يرفع الفاعل. واضح ولا غير واضح؟ الفعل المبني للمعلوم اول عمل يعمله انه يرفع الفاعل. خلاص. عندما نقول جاء علي، جاء فعل ماض علي اللي رفع الفاعل الفعل اللي هو جاء. واضح ولا غير واضح؟ طيب جاء علي هذا فعل رفع الفاعل ووقف عنده لزمه، لم يتجاوزه الى، لم ينتقل منه الى المفعول به، فلذلك من هنا جاءت كلمة اللزوم، لازم، فعل لازم لانه لزم الفاعل ولم ينتقل منه الى المفعول به. واضح. لكن عندما نقول كتب علي الدرس، يبقى هذا الفعل له معمولان، الفاعل وهو علي، وبعدين لم يقف الفعل عند الفاعل وانما تجاوزه، تعداه، انتقل منه الى المفعول به فنصبه، الدرس مفعول به منصوب. خلاص. فهذا الفعل يسمى ايه؟ متعديا، سواء كما قلنا نصب مفعولا واحدا مثل ما قلنا كتب، او نصب مفعولين سواء كان المفعولان اصلهما المبتدا والخبر او ليس اصلهما المبتدا والخبر. الذي الافعال التي تنصب مفعولين اصلهما المبتدا والخبر ظن واخواتها. تقول ظننت الشمس طالعه، ظننت الشمس، او ظن محمد الشمس طالعه، ظن فعل والفاعل محمد او التاء في ظننت، والشمس المفعول الاول وطالعه المفعول الثاني، فهذا متعد الى مفعولين، نصب مفعولين. خلاص. او اعطيت سعيدا قلما او كتابا او درهما او جنيها، فاعطيت فعل وفاعل، سعيدا المفعول الاول ودرهما او جنيها او دولارا المفعول الثاني. هذا اعطى وكسى والبس، وهذه افعال من الافعال التي تنصب مفعولين ليس اصلهما المبتدا والخبر. اذا عرفنا الفعل اللازم، سجل هذا الكلام، الفعل اللازم هو الذي لا ينصب مفعولا به او اكثر. خلاص. الفعل المتعدي هو الذي ينصب المفعول به او اكثر. هذا الكلام يا اخواني من اساسيات النحو، وانت مطلوب منك ان تعرف النحو لمعرفة تفسير القرآن ولتفهمه فهما صحيحا، وكذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. مفهوم؟ طيب. يقول خلافا للغزالي القائل بعمومه في المتعدي دون اللازم، يعني الفعل عند الغزالي، الغزالي من؟ أبو حامد الغزالي القديم من علماء القرن الخامس الهجري، من علماء القرن الخامس الهجري، يعني قرابة ايه؟ قرابة الالف سنة مضت على على على حياته او وفاته. مفهوم؟ ابو حامد الغزالي، وهو من فقهاء الشافعية. واضح؟ فابو حامد الغزالي عنده في هذه المسألة الاصولية ان الفعل في سياق النفي يفيد العموم اذا كان فعلا ايه؟ متعديا. خليه اذا كان فعلا متعديا. واما الفعل اللازم فعند الغزالي لا يفيد العموم.

مفهوم؟ ايه الفرق بين الوجهين؟ الوجه الاول والثاني؟ ها؟ نعم. وافق ظاهر الآية اللي هو ايه؟ ان الله يكلمهم لكن كلامه ايه؟ لكن كلامه اهانة وتقريع وتوبيخ، وليس ككلامه سبحانه للمؤمنين، او ليس كتكليمه للمؤمنين. واضح؟ طيب، قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى. كتب عليكم القصاص في القتلى، ما معنى كتب عليكم؟ فرض. ولاحظ ان الايات في هذا الربع من سورة البقرة فيها كتب عليكم 3 مرات، صحيح؟ في 2 يا ايها الذين امنوا كتب عليكم، يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص، والثانية كتب عليكم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام. بينهما كتب عليكم من غير النداء، يا ايها الذين امنوا كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية. فمعنى كتب عليكم اي فرض عليكم، والذي فرض وكتب هو من؟ هو الله. تمام، انتبه لهذا. هذه الآية تدل بظاهرها على ان القصاص امر حاتم لا بد، حتم لا بد منه، امر حتم لا بد منه، لازم، صحيح؟ لانه كتب علينا فرض كما كتب الصيام. لان معناه فرض وحتم عليكم، مع انه تعالى ذكر ايضا ان القصاص ليس بمتعين، لان ولي الدم بالخيار في قوله فمن عفي له من اخيه شيء. فهل هو مكتوب لازم حتم ولا في تخيير؟ الجواب ظاهر، وهو ان فرض القصاص والزامه فيما اذا لم يعفو اولياء الدم او بعضهم، كما يشير اليه قوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. السلطان اذن لمن في القصاص؟ للولي. فقد جعلنا لوليه، ولي الدم يعني اهل القتيل، خلاص، ولي الدم ليس ولي الامر، لا، ولي الامر اذا لم يعفو ولي الدم ينفذ القصاص، ولي الامر هو الذي ينفذ القصاص، مفهوم؟ لكن قبل ان ينفذ القصاص يستجوب او يسأل، يستفهم من اولياء الدم هل تعفون او لابد من القصاص. واضح ولا غير واضح؟ ولذلك يا شباب، بالنسبة للدولة التي يقام فيها القصاص، وهذا حادث في زمننا هذا، يعني لو قتل واحد وترك جنينا في بطن أمه أو ترك رضيعا، لا ينفذ القصاص إلا بعد أن يبلغ هذا الطفل أو هذا الجنين، بعد ما يولد ويبلغ ويسأل هذا قتل أباه، تعفو او نقتص منه. واضح ولا غير واضح؟ لانه اولياء الدم لابد، يقول ايه فيما اذا لم يعفو اولياء الدم او بعضهم، فاذا لم يعفو اقتص من القاتل، واذا عفا فيحول من القصاص طبعا الى قد يعفو مقابل دية، وقد يطلب دية مغلظة أضعاف أضعاف الدية العادية، وقد يرضى بنصف الدية، وقد يرضى بربع الدية، وقد يعفو مجانا، وقد يعفو بدون ايه؟ بدون مقابل. واضح؟ فكل ذلك موجود في شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. قال كما يشير إليه قوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه، لانه ليس له، هو مات خلاص انتهى،